أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يعلم ما السماء ما يا ولا أدري

Amen. Oh,

فجعله ثم لا يموت فيها Yeah.

الله العظيم.